老媽， 今年翻唔翻嚟過年啊？ 好忙啊，遲啲先傾啦。 OK 啦，我唔阻你啦。 過年咯，今年又唔翻啊？ 我终于明白他为什么时时叫我加饭，其实我吃耐啲嘅话，我就可以陪多他一阵。 احلى هديه بالحياه هو الوقت اللي بتكرسه وبتعطيه لعائلتك. جمله كتير حلوه، وعلى فكره لاحظت انا عم بعمل ريسيرش للحلقه انه بالصين وبكل بلدان فار ايست كثير بيركزوا على اهميه العائله والحياه، يلي هو شيء اصلا مفروض بميزنا نحن بمجتمعنا العربي والشرقي. بس غريب ومحزن انه مؤخرا عم نفقد كثير هذا الشيء، عم نبعد كثير عن عائلتنا وعن اهلنا وحتى عن اخواتنا. بقى شيء كثير حلو الواحد يذكر حاله من وقت لوقت قديش مهمه او قديش مهم وجود العائله بحياتنا. المعروف عن برنامج فولو مي انه دائما بيقدم لنا معلومات مختلفه عبر السوشيال ميديا. تعالوا سوا نشوف بعض المقتطفات من هيدي الحلقه. في هذا كود كثير مهضوم وكثير حقيقي، اذا بدكم انه اولادكم يكبروا منيح ويصيروا ناس منيح بالمجتمع، مضوا معهم وقت مرتين من ما هلا عم تمضوا، واعطوهم مصاري قد نص ما هلا عم تعطوهم. هون بتقول عم بقريها فوق، هن الامهات الناجحات هن منن الناس او منن الامهات يلي ما بحياتهم صارعوا، هن الامهات يلي صارعوا ورغم كل المشاكل ما بحياتهم استسلموا. رسالة من أب وأم لابنهم أو بنتهم، شو معقول يكتبوا فيها؟ تعالوا سوا نقرأ هيدي الرسالة. مسج مؤثر جدا رح نشوفه بهالفيديو. فيديو على يوتيوب في عنده 5,447,397 مشاهد، بيحكي عن رسالة من الأهل لما بيكبروا، a letter from mom and dad، أو رسالة من الأم والأب. الفيديو هو بس كلمات، بس اقروها الكلمات تعمقوا فيهم وتمعنوا فيهم كثير وشوفوا قديش مهمين لحياتكم. منشوف سوا هالفيديو المؤثر كثير منتابع من بعده حلقة اليوم. Thank you.